بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الذين يستغربون رد فعل المسلمين سواء كانوا من أهل الغرب الغربيين أو العالمانيين أو نحوهم يستنكرون هذا الغضب النبيل الذي تفجر من قلوب المسلمين في كل أنحاء العالم تجاه إساءة أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا يعرفون ولا يفقهون مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كل مسلم، ويحصل أثناء التفاعل مع هذه الأحداث نوع من التسريب لبعض المفاهيم مع الإلحاح وتكرر هذه الأحداث من وقت لآخر، من بعض تسريب لبعض السموم الغربية أو الأفكار الغربية التي يبالغ الناس جدا في إحسان الظن بالغرب وبالقيم الغربية، حتى يكادون يعني يستبدلون خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بأن خير الهدي هدي أوروبا وأمريكا، فعندهم كل ما خالف الغرب وضلله فهو همجي غير حضاري في زعمه. فأخبث ما يتذرع به الغربيون ويتمادون في تكرار أمثال هذه الحوادث هو الضلالة التي يسمونها حرية التعبير بالصورة التي تتيح لهم بين وقت وآخر أن يقدحوا في الأنبياء وخاصة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي ينبغي أن ننتبه إليه أن أو ننبه الناس إليه، لأن بطبيعة الحال الإخوة الملتزمون طبعا منتبهون لهذا جيدا، لكن الناس يحتاجون إلى أن يدركوا أن العقل الغربي والسلوك الغربي ليس مثاليا كما يتوهمون، فبل واقع العالم الغربي واقع هو الحافل بكل مظاهر الهمجية، وإن غطي بقشر وبغلالة رقيقة من التقدم المادي والتقني. الغرب في ضلاله المبين لا يعرف شيئا مقدسا على الإطلاق، وكل ضلال الغرب نتيجة انحرافه عن الدين، وليس الدين بصفة عامة لكن نتيجة انحرافه عن دين الإسلام الذي جاء به الأنبياء عليهم السلام بصفة عامة. فالغرب لا يعرف شيئا مقدسا، حتى الذات الإلهية ليست مقدسة، فيمكن حرية التعبير تتيح لهم سب الله وسب الأنبياء. وفي الحقيقة هذا حتى عند المتدينين منهم بالنصرانية أو اليهودية، فهذا ليس ببدع من القول، لأنك إذا تأملت تحريفهم للتوراة التي يؤمن بها اليهود والنصارى ترى أبشع الصفات والسباب للأنبياء ونسبة أقبح القبائح إلى أنبياء الله حشاهم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد سبق أن تكلمنا من قبل في عدة مناسبات بشيء من ذلك، كيف ينسبون إلى نوح ولوط وكثير من الأنبياء الفواحش البشعة ويتنقصونهم، فهذا سلوك عادي عندهم، ما هيش حاجة يعني خطيرة بخلاف ما هو الأمر عند المسلمين. مش هقول الحقيقة المشكلة، لكن هقول الفخر الفخر بالنسبة لأهل التوحيد وأهل الإسلام هو أننا لا نستطيع أن نرد عليهم بالمثل. يعني لا يمكن وغير وارد إطلاقا أن مسلما يرد على اليهود أو على النصارى كما أنكم تسبون نبينا فسنسب نبيكم موسى أو عيسى عليه السلام. مستحيل أن يصدر هذا لسبب وجيه جدا، وهو أن المسلم الذي ينتقص أو يسب أو يتطاول على نبي من أنبياء الله لا يبقى مسلما، بل يكون هذا من أسباب الردة والخروج من ملة الإسلام. فأي الفريقين أحق بالانتساب إلى الأنبياء عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فالمسلم يحترم الأنبياء، يقدس الأنبياء بالمعنى الصحيح، يعني ينزههم عن القبائح. والإيمان بالأنبياء وبالكتب المنزلة هذا ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا كله من أركان الإيمان. فغير وارد إطلاقا أن ننتصر منهم بالمعاملة بالمثل، لأننا في هذه الحالة سنخرج من ملة يعني الإسلام. ولذلك نتيجة عدم وجود شيء مقدس في الفكر الغربي شيء طبيعي لسب الله سبحانه وتعالى. عندهم يعني يصدرون كتابات وأفلاما كلها طعن حتى في المسيح نفسه عليه السلام. هذا هو الضلال الغربي المسمى بالحضارة الغربية، والتي يحاولون أن يسربوا إلينا من خلال حرية التعبير. أمريكا لا تستطيع أن تفعل شيئا. لماذا؟ لأن القوانين الأمريكية والقوانين الغربية تتيح حرية التعبير، في حين أنهم يتناقضون أشد التناقض. يعني في أثناء أحداث عدو الله ورسوله سلمان رشدي حصل حوار في الإعلام وفي غيره حول لماذا، أو يعني سئل سؤالا يعني سب الأنبياء عليهم السلام أو سب الرسول عليه السلام عندكم مباح، طيب ما رأيكم لو سببنا الذات الملكية ملكة بريطانيا؟ قالوا أبدا لا يمكن، هذا لا يجوز. لماذا؟ أن عندهم قانون يجعل الذات الملكية مصونة من السباب والتطاول، وهنا ينسون حرية التعبير في حق بشر من الايه هؤلاء البشر. ف يعني العقلية الغربية فيها عورات، والحضارة الغربية داخل مجتمعاتهم فيها عورات شديدة جدا. هذه مجتمعات بالنسبة للإسلام مجتمعات فعلا هي في غاية التخلف، الهمجية والحيوانية والبهيمية والأنانية. ولكن هذه النعمة التي أكرمنا الله بها بالإسلام لا نشعر بها إلا إذا فقدناها. من يذهب هناك هو الذي يخبر واقع الكون القوم ويعني ضلالهم المبين. إذا واحد هاجم اليهود في أمريكا فورا بيحاكم ويدخل السجن، وليس في هذه الحالة. هنا في هذه الحالة ما فيش حاجة اسمها حرية التعبير. جيجا رودي لما نتكلم على الهولوكوست أو المحرقة بتاعت هتلر لليهود رأيتم كيف حكم، وحصل ضجة كبيرة جدا أنه هو انتقد، يعني شكك فقط في مصداقية موضوع الإيه المحرقة فقط. فهنا ما فيش حرية تعبير، لكن إذا سب الله ورسوله فهي حرية تعبير. ومع أن التدين في العالم الغربي متدنٍ جدا، المستوى التدين عندهم في الحضيض الأسفل، لكن مع هذا ووصل درجة إهمال التدين أن الكنائس الآن تحول لمساجد. أنا أعطيت محاضرة في مانشستر في بريطانيا في أكبر كنيسة وأضخم كنيسة في المدينة في مانشستر. لماذا؟ لأنها تحولت إلى مسجد خاوية على عرشها، ولا فائدة منها ولا يرتادها أحد. فيقول لك نستفيد من الفلوس، وهم لأن عندهمش عقيدة هم مش خسرين حاجة. زي نابليون كده لما ادعى الإسلام وأظهر الإسلام وعمل كذا وكذا، لأن هو ما عندوش عقيدة يخسرها لو تحول الإسلام. فهي لا يتلون مع الشيء الذي يجر له المصلحة أو المنفعة. فبالتالي هم بدل ما الكنيسة خربانة خلاص يجي أي ملة بقى المسلمين أو غيرهم يأجروا المكان أو يشتروه ويحولوا المسجد، مفيش أي مشكلة، ما عندهمش أي مشكلة. فالنتيجة إيه؟ نتيجة الضياع الذي وصلوا والإلحاد الذي انتشر بينهم وإهمال قضية التدين. ومع التدني الشديد في مستوى التدين عند الغربيين، والذي وصل إلى حد أنهم يستوردون من الهند قساوسة أو رجال دين كي يقيموا القداس في الكنائس، ليه؟ لأن الكنائس صارت خاوية على عرشها، لا يوجد حتى رجال دين هم يقومون قساوسة يقومون بهذه الأشياء، ولا يوجد مرتدون، زبائن كثير غير العوايز وكم واحد كده أو مناسبات معينة إلى آخره. ومع تدني مستوى التدين في العالم الغربي، لكنهم يعني يستفزون إذا أسيء إلى رموزهم الذين تسيء إليهم كتبهم التي يسمونها مقدسة، يستفزون جدا. فما بالك بالمسلمين الذين يعني يقول الله عز وجل في حق نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله صلى الله عليه وآله وسلم. في أستراليا في مدينة سيدني حدث أعمال شغب شديدة جدا، وصفت في ذلك الوقت بأنها ثورة احتجاجا على معرض فني كان يشبه صورة أسامة بن لادن رحمه الله بصور للمسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ده في أستراليا. أيضا في سنة 1988 عرض فيلم يسمى آخر وسوسة للمسيح، والأفلام كثيرة جدا حتى أفلام ماجنة يعني ينسبونها للمسيح عليه السلام، فهم أصلا ما يحترموش حتى الأنبياء الذين ينتسبون إليه، وكمان المسيح بالنسبة لهم مش نبي، ده هو بالنسبة لهم إيه؟ الإله. فإذا في ذلك الوقت أحرقت دور العرض التي عرض فيها هذا الفيلم في باريس بالقنابل الحارقة. رجل أمريكي يدعى أندريس عرض لوحة والعياذ بالله سماها اسما بشعا جدا، يعني كأنه قضاء الحاجة يعني على يعني المسيح، فحصلت ضجة كبرى في أمريكا وانتقلت إلى مجلس الشيوخ سنة 1987، ودار في الكونجرس جدال واسع حول يعني سقف حرية التعبير. هم أيضا يعني بيحصل الفئة المتدايرة هناك أيضا بتثور وتتحرك من أجل هذه الأشياء، لكن الذي حصل أننا يجب أن نكون عندنا نوع من الوعي. يعني هو الفيلم ده موجود، هو براءة المسلمين، هو موجود بقاله من شهر يوليو موجود على النت ومهجور، مهجور ما يعني يلتفت إليه أحد. ف يعني هناك رؤية بأن الموضوع متعمد استثارة المسلمين، هم يعرفون جيدا كيف يثيرون المسلمين بحيث يحركونهم في مسار محدد مسبقا. هم شافوا رأوا من قبل ما حصل مع سلمان رشدي، وكانت قضية سلمان رشدي كلما خبت زادوها اشتعالا حتى لا ينساها الناس، لأن من خلال ذلك يعني الرموز والشخصيات الكبيرة أو المفاهيم المعاني المقدسة دي مجرد كسر حجاب الهيبة بأن هناك من يتطاول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم أو على القرآن، هذا حد في حد ذاته أذى شديد جدا. فالأصل أن الأشياء دي المفروض أنها تكتم لا تنشر. أحيانا نحن المسلمين نمارس، لأن طبعا ما أصبحش الأمر الآن قادر يعني يحصل تحكم فيه غير بالوعي بس. يعني واحد في موقع مثلا بيشتم في الإسلام يقول لك شير وانشر في النت، بص وجيب موقع الفلاني الذي يشتم في الإسلام أو يثير شبهات، هذه قلة فقه، لأنك تشارك في إشاعة مش الفاحشة بقى، إشاعة الإلحاد والكفر. ممكن اللي أنت بتدل بآلاف اللي بتدلها على هذا الموقع ناس ما عندهاش ليس عندها مناعة عقيدية وعلمية، بحيث إذا أنصت لهذه الأشياء يهلك ويذهب إلى جهنم، لأنه ممكن يرتد والعياذ بالله أو يكفر. فهذه الأشياء تعرض لها المفروض في حدود ضيقة جدا وأهل الاختصاص، وأنت لا تساهم في نشر السباب. يعني مش المثل البلدي بيقول مش عارف لا يشتمك إلا من بلغك، أنت بتنشر. يعني هذا اللي بيخلص استغلال وسائل الإعلام الحديثة في نشر هذه الأشياء هو الذي يجعلها يعني مثل التراب، تراب في أرض متربة، طول ما هو في الأرض خلاص ما فيش مشكلة تحت، لكن إذا حركته ما هو هيتطير ويملأ الجو وتقعد بقى تكح وتأثر وكذا وكذا. فالأصل في هذه الأشياء كتمها ما دامت هي مهجورة، فليس من الحكمة نشرها بإرادتنا، لما تنتشر ضد إرادتنا حينئذ نتصدى لها، لكن لما تنتشر بإرادتنا نحن اللي بنعمل لها البروباجيشن ده في العالم كله، احنا اللي بنصعدها تصعيد جامد جدا، بحيث ان احنا بنساهم بصورة أخرى في نشر. يعني انا افرق بين انها تنتشر بأيدينا في حالة ما اذا هجرناها تظل خامدة ولا يحس بها احد، تبقى في الجحر او في المكتب، لكن اذا نحن تبنينا نشرها بأيدينا فانها الامور تتصاعد بهذه الصورة، لكن اذا انتشرت رغم انفنا ففي هذه الحالة يتعين التصدي لها بما أمكن من الإجراءات ومن الوسائل. فهذا الانذار الحقيقة مهم جدا، يعني الشتائم لا تنشرها أنت بنفسك، ما يعودش الإخوة يدلوا بعض في المواقع والنت وكذا، شير وانشر على أوسع نطاق، وهو اللي بينشر الشتائم مش بينشر رد عليها، ده بيعلن عن المواقع مثلا التي تطعن في الرسول عليه السلام، زكريا بطرس بيقول كذا، فلان بيقول كذا. فهذا أول بعد ينبغي أن ننتبه إليه. هل الوضع الحالي كان مقصودا لأسباب بقى أو لأخرى؟ يعني زي ما قلت، هو الفيلم موجود على النت مهجور تماما من شهر يوليو، تتناثر كده عبارات بين وقت وآخر أنه في كذا وكذا، لكن لم، فإيه السبب إعلان الإعلان عنه بصورة واسعة جدا بحيث يتم عرضه في يوم 11 سبتمبر؟ هل هذه محض يعني محض إيه، مش عايز أقول صدفة، اتفاق، محض اتفاق، أم أنه وراءه كيد وراءه تدبير؟ معنى يوم 11 سبتمبر؟ أسئلة من حقنا نحن برضو، يعني حتى لا نحرك في مسار يعني رسم مسبقا، ينبغي أن نلتفت لهذه الأشياء. في وقت كان في أمريكا بدأ النقاش أن تخصم بضعة مليارات من المديونية المصرية على يعني المستحقة لأمريكا، في نفس الأيام الماضية كان بدأوا يناقشوا الموضوع أن تخصم بعض المليارات تنزل المديونية مصر على أمريكا، بحيث أن هذا يفيد مصر كثيرا. لكن إثارة مثل هذه الأشياء التي تحصل ربما تمنع حصول مثل هذا. الطريقة التي حدثت بها المظاهرات، يعني موقف السلفيين موضوع المظاهرات احنا لا نعتبره عورة، ده الأيام بتثبت، يعني مبدأ مظاهرات ما فيش مشكلة، عبر لأنه وسيلة حديثة فعلا للتعبير، خاصة في الظروف التي لا يوجد فيها وسيلة أخرى كما كان حصل في أثناء الثورة أو قبلها. ولكن يعني في شيء اسمه ثقافة التظاهر، لأن الجماهير أحيانا تتحول إلى وحش بدون عقل، قوة ضاربة بدون عقل، لا يحكمها ولا يحركها إلا الانفعالات فحسب، وبصورة يسهل جدا أن يندس من يحرفها عن مسارها. أنا لا أقصد أحداث الأمس فقط أو بصفة أساسية، لكن ده قاعدة عامة في المظاهرات، لازم اللي هيعمل مظاهرة يبقى فيه ثقافة مظاهرات، في سلوك يعني حضاري، سلوك مرتب، في مسؤولية، بحيث انت تعرف تتحكم في الناس، ما يخرجش الأمر عن السيطرة إلى تكسير السيارات وحرق المحلات وإزهاق الأرواح ونحو هذا. فكيف نغض الطرف عن هذه الأشياء بحجة أننا يعني ننتصر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ اختيار يوم 11 سبتمبر لعرض الفيلم ثم حصول رد فعل في نفس اليوم على هذا المستوى، متوقع جدا الإعلام الغربي وبالذات في أمريكا يستثمر هذا الموقف بصورة أخرى. ما الذي حدث في الإعلام الأمريكي؟ بعض وسائل الإعلام بثت مظاهرات القاهرة على أن المصريين يحيون ويحتفلون بذكرى 11 من سبتمبر اللي هو يوم تفجير برج التجارة العالمية. بدأت تبث أخبار بأن المسلمين يحرقون ويمزقون الأناجيل، وطبعا هذا يعني والله الحمد طبعا اتضح أنه كذب، ولكن أيضا يعطينا يعني يعني يعود بنا إلى أن هذا شيء مستحيل أن يحصل من أي مسلم على الإطلاق. ودي اللي تعمل نوع من القهر، إحساس بالقهر عند الناس. نحن لأننا أي تنقص أو إساءة إلى الأنبياء عليهم السلام، سواء موسى أو المسيح أو غيرهم أنبياء، له كفر، كفر إهانة الإنجيل، كفر، لأن الإنجيل قطعا يتضمن بعض الحق من التوحيد والأحكام الشرعية التي نزلت على موسى عليه السلام ونحو ذلك. لكن كما تعرفون لنا موقف من الإسرائيليات، نقبل ما يوافق ديننا ونرفض ما يعارضه، وما لا يتبين لنا فيه الموافقة أو المخالفة فإننا نتوقف فيه كما هو معلوم. فكانت هذه الأخبار أكيد كذبة ويصعب حد يصدقها ولله الحمد، وهي أن المسلمين لا يمكن أن يهودوا لا الإنجيل ولا التوراة ولا الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يضاف إلى هذه الشبهات أن هذا الفيلم تمويل وإخراج صهيوني بالمشاركة مع بعض صراصير المهجر وحثالة المهجر من هؤلاء الخونة الذين يعني يتصرفون مثل هذه التصرفات. على أي الأحوال، أكرر موضوع الردود الأفعال، ينبغي أن نتجنب نحن إذا كان عملا تافها وحقيرا وعديم القيمة ولا يحس به أحد، يجب أن يكون عندنا انضباط في السلوك الفردي بالذات على النت، إن ما حدش ينشر الشيء اللي فيه شتائم، لا تنشره، هذا أفظع من إشاعة الفاحشة، حيث يتجرأ هؤلاء الكفرة على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو نحو ذلك. فالتضخيم ونشر الشيء بإرادتنا ينفخ في هذا العمل ويجعله ذا قيمة، كما حصل من قبل مع سلمان يعني رشدي. لكن أقول إن الغضب الإسلامي هذا غضب مبرر، وهو غضب مشروع، ويعني ماذا يبقى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا سكتنا على مثل هذا التطول ومررناه، ماذا يبقى بعد ذلك في الحياة؟ يعني شيء له قيمة. في نفس الوقت ننتقل للجانب الآخر، وهو السلوكيات المرفوضة بقى في أثناء المظاهرات، وده اللي بيشكك، يعني هل فعلا في ناس بتندس وتصعد هذا التصعيد؟ لأن دي طبيعة المظاهرات اللي مع الناس اللي ما عندهاش ثقافة تظاهر، أو كيان بيقود مظاهرة وهو لا يعرف كيف يقودها، المفروض يتحكم تحكما كاملا وإلا ما يعملش حاجة، ولا هيكون مسؤولا عن أي نوع من الأضرار سواء للمسلمين أو لغيرهم. فاعتلاء سور السفارة واستبدال العلم وما حصل في ليبيا من قتل السفير، وهو مات خنقا أظن، وما حصل من هذه الأشياء، يعني هو يعني المبدأ أن أنا ما دمت قادرا على فعل شيء فهو حلال لي، ما دمت أنا قدرت إذن هو حلال، هذا هو السؤال. فمعروف تماما في الأعراف الدولية التي لا تتصادم مع الشريعة الإسلامية، قوانين الدولية التي لا تتصادم مع الشريعة، بل الشريعة سبقت العالم كله إلى الالتزام بهذه الضوابط. يعني الرسول عليه السلام لما أتاه يعني رسل مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب الذي يدعي النبوة، قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. فهذه هذا شيء عادي، يعني هو أنا على واحد أعزل وداخل بأمان ومعه عشان يوصل رسالة دبلوماسية أو مفاوضات أو نحو ذلك، عشان هو الواحد ومعهوش الجيوش وحراسة، أنا أتجرأ عليه وأقتله، هل هذه بطولة؟ فشخص أعزل وداخل بعهد وبأمان، ففي حاجة فعلا هتسمعها حصانة دبلوماسية، يعني أمثال هؤلاء الناس. هذه السفارة بتعتبر جزء من الدولة نفسها، يعني صحيح يعني هي على أرضنا، لكن لها نوع من الحصانة ينبغي أن يراعى وأن يحترم. يعني إحنا زمان كنا بنقول طب حصانة، ومين اللي أعطاهم الحصانة؟ مين أعطاهم الأمان؟ نظام ظالم وكذا وكذا بتاع حسن مبارك، بعض الإخوة كانوا بيقولوا كده. طيب دلوقتي حكومة تمثلنا، رئيس منا يحبنا ونحبه، وإذا المرة دي هتقول إيه؟ هتقول لا تصرفاته ملغية لأنه مثل حسن مبارك مثلا، ولا إيه؟ فعلى أي الأحوال يعني في لازم في ضوابط وفي أخلاقيات تحكمنا. مش معنى إن أنا أقدر أدخل واقتحم وقت كمان إن لا يكون صح. في ضوابط وأخلاق إسلامية إحنا اللي علمنا العالم كله مثل هذه الضوابط. فرسول نفسه عليه السلام قال لرسول مسيلمة: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. يعني مش عايزين خلط بين أمرين، بين الغضب لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطاول الملاحدة عليه، هذه قضية. قضية تانية زي عملة ذات وجهين، من حقك تتظاهر مفيش مشكلة، لكن في الوجه الآخر من العملة هو أن تتظاهر بمسؤولية، تظاهر بمسؤولية. ولو أنت مش قادر تضبط الناس اللي هيتواجدوا، إذا ما تعملش، يا إما انضبطوا يا إما يعني ما في داعي. فالمفروض إن الشخص المعاهد أو اللي هو له حصانة دبلوماسية اللي موجود في السفارات مثلا أو نحو ذلك، حتى لو كانوا كفارا، حتى لو كانوا بيننا وبينهم كذا وكذا من العداوة، لكن هو المفروض بما أنه في حراستك أنت نمثل دولة، هي الدولة دي تعجز يعني تيجي تدك الناس دكا بالطيران، بتعجزش. فليه يعني الحرب العالمية قامت بسبب إيه؟ إن السفير قتل، أظن في البوسنة والهرسك أمير قتل أو حاجة. فيعني فموضوع التصرفات الجزائر احتلت بسبب إيه؟ الباي لما صفع المفاوض الفرنسي أو السفير الفرنسي، احتلت الجزائر عقبها. فساعات بيبقى فيه انتظار بس حادثة تحصل ثم تستثمر بعد ذلك بصورة أو يعني بأخرى. فاللي بيحرص المسؤول عن حماية هؤلاء الناس ليس الجيش فقط ولا الأمن فقط، لكن الشعب والقوى السياسية مسؤولة عن حماية السفارات الأجنبية. مش عشان أنا أقدر أقتحم وأعمل أي حاجة يبقى هي حلال، لا، لازم في انضباط ذاتي لا تقترب من ممن ولو حصل باسم الشرع الشريف. الرسل لا تقتل، ومش قضيتي عشان أقدر أعمل كده بها صح. ثم أيضا نظر للعواقب بالذات في الظروف التي نحن فيها، هذا أمر في غاية يعني الأهمية. وإلا أدم ده مبدأ، وأنت بتعتبر مبدأ سليم، خلاص اقبل المعاملة بالمثل، وهو مبدأ أيضا دبلوماسي عالمي، اقبل المعاملة بالمثل. بمعنى أنت بقى كمان تزعلش لو حصل أن في بريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وأستراليا دخل متظاهرون على المصريين الذين في السفارة وقتلوهم وذبحوا وأحرقوها ودمروها، اقبل نفس الشيء على نفسك بقى، وهم يستطيعون أن يفعلوا ذلك بل أضعافه. فلماذا؟ ففي أعراف دولية قانونية لا تتصادم مع الشريعة، بل الشريعة نفسها تحترمها. كما يعني الواحد بيدعي النبوة مسلمة الكذاب، لكن أرسل الرسول مش معناه أنه دخل عندي أن أنا أتشطر على واحد أعزل، واضح؟ بغض النظر عن يعني أي اعتبارات أخرى. الحقيقة الأحداث دي بتتكرر بالوقت وتاني، وكما قلنا أهم شيء أنها لا تنشر وتذاع على بإيدينا إحنا. لو كانت مهجورة اتركها مهجورة، كن فقيها، اتركها مهجورة فتندثر وتذوى وتطوى في عالم النسيان. لكن احنا الذين نسلط عليها الضوء بصورة ليس فيها يعني حصافة او حكمة، بحيث احنا بننشر شتمتنا بنفسنا، احنا بنوسع وبننشر، بنعملهم خدمة اعلانية هم ما كانوا يستطيعون ابدا ان يفعلوا. الفيلم موجود من شهر يوليو ومهجور، لكن لما حصل التضخيم والنفخ فيه بصورة قوية جدا، هذا نشره عن نطاق يعني أوسع. على أي الأحوال، بما أن هذه الأحداث تتكرر بين وقت وآخر، فأنا الحقيقة يعني عندي في المكتبة جزء خاص بأمثال هذه الأحداث، ابتداء من موضوع سلمان رشدي وغيره. فراجعت الكتب التي عندي متعلقة بقضية الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأطالع يعني جهود العلماء في التصرف في مثل هذا الأمر. فهو مش هقول من أحسن، لكن حقيقة والله تعالى أعلم أحسن كتاب رأيته في هذا هو هذا الكتاب، اسمه التطاول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وواجبات الأمة. هذا كانت عبارة عن جمع أوراق عمل مؤتمر كان اسمه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحقيقة مستواه عالي جدا، لأن القائمين عليه أناس متخصصون من أفاضل العلماء والمفكرين الإسلاميين من عامة بلاد العالم الإسلامي، فهو جدير بأن يدرس وجدير بأن نرجع عليه ونستفيد منه في تناول هذه القضية. أول يعني كلمة ألقيت في هذا المؤتمر أو موجودة في هذا الكتاب للدكتور عبد الرحمن ابن صالح المحمود، اسمها منزلته صلى الله عليه وآله وسلم عند رب العالمين. ويمكن يعني رب ضرة النافعة، الحقيقة أن ردود فعل المسلمين التي تلفت نظر العالم كله تجاه هذه الجرائم وهذا الإلحاد بيكون لها يعني آثار مفيدة جدا بالنسبة لغير المسلمين من الكفار، لأن هذا يلفت نظرهم ويبدأ في البحث والتحري، فكثير من الناس يكون هذا سببا في اعتناقهم الإسلام، لأنهم يبدأون يسمعون ويبحثون بأنفسهم فيكونوا في ذلك أيضا عواقب جيدة. فأول كلمة كانت عن منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين، ثانيها منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابه وأمته، ثم هذه الدكتور محمد الثاني عمر موسى، الثالثة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الدنيوية والأخروية للدكتور عبد الحي يوسف، يليها نبي الرحمة الإيمانية للأستاذ الدكتور جعفر شيخ إدريس، يليها بواعث التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد ابن موسى العامري، يليها التطاول المعاصر على النبي صلى الله عليه وسلم مظاهره وبواعثه للأستاذ الدكتور ناصر ابن سليمان العمر، يليها سب النبي صلى الله عليه وسلم بين الشريعة ودعاة كفالة الحريات للدكتور علاء الدين الأمين الزاكي، يليها نصرة النبي صلى الله عليه وسلم المحاولات الأولى والمشاريع المتعددة للشيخ رائد حليحي، يليها خطوات نافعة للاستمرار في مشروع الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد الحسن الددو، يليها الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم منهج شرعي مستمر للأستاذ الدكتور همام عبد الرحيم سعيد. ربما يكون الكتاب غير متوفر، هو كان صدر عن مجلة البيان، فبالتالي سنحاول بقدر المستطاع أن ننتقي بعض هذه المقالات، لأنها في الحقيقة منهجية جدا ومتقنة بحيث تغنينا عن أن ننشئ شيئا جديدا، بل نستفيد منها ونعممها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.